هل يجوز لبس الحزام الذي به مخيط؟ نعم يجوز إذا كان للحاجة لحفظ النقود أو لحفظ الإحرام يجوز، لا مانع إن شاء الله من ذلك. نعم. ما معنى يسبق عليه الكتاب؟ يسبق عليه الكتاب يعني يسبق عليه ما كتب في الكتاب، الأجل يعني دخول النار أو دخول الجنة، يعني يسبق عليه دخول النار أو دخول الجنة كما ورد في الحديث الصحيح، يعني ما دون في الكتاب من هذا أو هذا. نعم. هل يجوز النية من الفندق أم من الميقات؟ ماذا قلنا يا إخوان؟ بعض الإخوة يسأل يعني كأنه ما كان معنا في، يعني قلنا يجوز الإحرام قبل الميقات لكنه مكروه، الأفضل أن تكون النية من الميقات، أما اللبس فلا حرج، يعني لو لبستها من السكن أو من الطريق لا بأس، ولو نويت قبل الميقات أيضا لا بأس، لكنه مكروه كراهة تنزيه، الأفضل والأكمل والأحسن أن تكون النية من الميقات. نعم. يوجد زحام خارج المسجد، ما حكم صلاة المأمومين إذا كانوا متقدمين على الإمام؟ إذا كانوا متقدمين على الإمام من غير ضرورة صلاتهم لا تصح، إذا كان تقدمهم على الإمام من غير ضرورة فصلاتهم لا تصح، أما إذا كانوا تقدموا على الإمام لضرورة ما في مكان فصلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. رجل مصاب بمرض مس الجن، ما حكم حجه إذا لم يستفق قبل عرفة؟ إذا أحرم بالحج وهو عاقل يعني لم يتلبس به ما تلبس به وهو عاقل، ثم طرأ عليه الجنون بعد ذلك إن أفاق في عرفة قال بعض أهل العلم يصح حجه، وقال بعض أهل العلم لا يصح حجه لأن الجنون الذي طرأ عليه أفسد الإحرام، فالمجنون نسأل الله عز وجل له الشفاء العاجل ولجميع مرضى المسلمين، المجنون لا يحرم بالحج، لا يحرم حتى يشفيه الله عز وجل، وإلا هو معذور، إلا إذا كان يعرف الأوقات التي ينتابه فيها الجنون ويمكن أن يحرم في هذا الوقت الذي يكون فيه سليما ويقف في عرفة وهو سليم فهذا لا بأس، لكن إذا كان لا يعلم فهذا لا يحرم بالحج، لأن الجنون يبطل العبادة إذا طرأ عليها عند كثير من أهل العلم. نعم. أنا أعفي لحيتي هنا ولكن إذا ذهبت إلى بلدي سوف أجد مشاكل كثيرة، فهل يجوز لي أن أحلق لحيتي؟ يا إخوان الله جل وعلا يعلم الجهر وما يخفى ويعلم ما في القلوب ويعلم ما يكون إكراها وما لا يكون إكراها، إن كان الإنسان يلحقه ضرر بذلك ظاهر بين فالله يعذره، إذا كان يلحقه ضرر بإعفاء اللحية فالله يعذره من باب الإكراه، لأن هذا مكره، أما إذا كان القضية قضية أوهام ووساوس فالله يعلم الجهر وما يخفى، لا يتوهم الإنسان، والغالب أن الذين يتوهمون هذا التوهم يكون عندهم يعني ضعف إيمان، بدليل أن كثيرا من الذين أعفوا اللحى في البلدان التي تحارب اللحى ما لم يحصل لهم شيء، فالقضية ترجع إلى قوة الإيمان وضعف الإيمان، إذا كان يلحق ضرر واضح في هذا الأمر ضرر واضح بماله أو بدنه أو أولاده فهذا يعذر إن شاء الله. نعم. ما حكم الوقوف على عرفات دون التوجه إلى منى؟ كيف هذا الكلام؟ يعني في اليوم الثامن يعني قصده؟ نعم، اليوم الثامن ليس واجبا أن يبقى في منى، وإنما هو مستحب، لو ذهب إلى عرفات مباشرة لا بأس ولا مانع، لكن الأفضل أن يبقى في منى يوم الثامن ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يكسر الصلاة الرباعية ركعتين. من جاوز الميقات ولم يستطيع الدم ماذا يجب عليه؟ قال بعض أهل العلم يصوم 10 أيام، يقول بعض أهل العلم يصوم 10 أيام. نعم. ما حكم معجون الأسنان للمحرم؟ لا مانع لأنه ليس بيطيب. نعم. ما حكم المواد الواقية من الشمس التي تستعملها المرأة المحرمة في وجهها؟ لا مانع وإن كان الشعث للمحرم أولى. الشعث للمحرم ينبغي أن يكون المحرم أشعث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يباهي الملائكة بالواقفين في عرفة، قال هؤلاء يتوني شعثا غبرا، فهذا أفضل وأولى، لكن لا يمنع يعني الترفه في الحج، لا الترفه المشروع، وكون المرأة تضع هذه على وجهها لا مانع إن شاء الله من هذا. نعم. نريد باختصار كيف حج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا هذا غدا إن شاء الله غدا. نعم نعم. ما حكم تعليق الصورة في الجوال؟ تعليق الصورة، الصورة ما تعلق في الجوال، تضاف إلى الجوال، لكن وضع الصورة، صورة ذوات الأرواح في الجوال أو في غيره منهي عنها، منهي عنها، لأن تصوير ذوات الأرواح محرم، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، ومضاهاة لخلق الله تعالى محرمة لا شك ولا ريب في ذلك. نعم. انتهى درس. ها في أحد عنده سؤال؟ أحد عنده إشكال؟ نعم عليكم السلام. يعني قرضا للحج. الحاج يقول لو اقترض من ليس عنده نقود، اقترض للحج يعني قرضا يحج به، ما الحكم؟ نقول يا إخوة هذه المسألة فيها تفصيل، إن كان عندك ما يقابل هذا القرض في مكان آخر فلا بأس أن تقترض وتوصي أن يعني يسدد لو حصل لك يعني أمر لا سمح الله من الأمور التي يعني لا توصي أن يسدد هذا القرض من هذا المال الذي في مكان آخر. أما إذا لم يكن عندك شيء يقابل هذا القرض فلا تقترض، لأن الحج لم يجب عليك، الحج لم يجب عليك، الله جل وعلا لم يوجب الحج إلا على المستطيع ماليا وبدنيا. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حزام يعني فيها يعني في الفقرات العمود الفقري، العمود الفقري في مشكلة ولا لحفظ النقود؟ آه يعني ما في مانع، ما في مانع إن شاء الله، هذا ما في مانع إن شاء الله. نعم نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب والمسيحيين يحلقون؟ المسيحيين يحلقون اللحى؟ ها؟ طيب وما يعني أعيد للسؤال، أعيد للإشكال. والله الذي يظهر لي أنه لا بأس، لماذا؟ إذا كان على المسلمين خطر، إذا كان على المسلمين خطر من هذه المشكلة والجيش يعني يخلو من المسلمين ويكون عليهم على المسلمين ضرر، الذي يظهر لي أن هذا الأمر لا بأس به، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. نعم نعم. هل يجوز إيش؟ القادر بدنيا ولا ماليا؟ بدنيا وغير قادر ماليا، قادر ماليا وبدنيا. لا القادر يا إخوة، القادر لا يناب عنه لأنه ترك العبادة عمدا مع قدرته على ذلك، فالقادر لا يناب عنه في الحج. نعم إلا إذا حتى قال بعض أهل العلم لو مات وعنده تركة وهو يعني تارك للحج مثلا تكاسلا، قالوا لا يحج عنه من ماله لأنه ترك العبادة عامدا. نعم ها؟ لا لا ما يجب، ما يجب التلفظ بالنية عند الإحرام. نعم. البقاء في منى يوم اليوم يوم التروية سنة مستحبة وليست واجبة. هل يجوز تكرار ها؟ ما لا معلش حاجة. نعم. نعم تكرار العمرة من التنعيم؟ لا لا تكرر العمرة من التنعيم يا إخوان، فيه يعني مخالفة يقع فيها كثير من الحجاج، وهي تكرار العمرة من التنعيم، وهذا مخالف يعني لمقتضيات الأدلة الشرعية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة عام الفتح أيام، بقي في مكة عام الفتح أيام، لم ينقل عليه الصلاة والسلام أنه خرج إلى التنعيم يعتمر ولو مرة واحدة، مع أنه قادر عليه الصلاة والسلام على هذا. أيضا ما نقل عن السلف أنهم كانوا يخرجون إلى التنعيم ويحرمون من التنعيم بعمرة تكرار إلا عائشة رضي الله عنها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم إلحاح شديد وأراد أن يعني يدخل عليها السرور وأمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هناك. وعبد الرحمن لم يحرم مع أنه كان معها ما أحرم. فتكرار العمرة من التنعيم من بعض الحجيج هذا مخالف للشرع. نعم. هل المبيت في مزدلفة واجب؟ نعم المبيت في مزدلفة واجب. وفق الله الجميع، نكتفي بهذا القدر اليوم القدر.